فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. ألم ترى إلى ابن تيمية رحمه الله قاس قياسا عجيبا ولطيفا، قال إنه إذا كان يستحب قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع الإنسان صدقة، فمناجاة الله أولى. فهو جعل رحمه الله أن هذا دليل على أن الصدقة سبب لاستجابة الدعاء، لأن الصدقة تفتح باب الدعاء، تفتح باب المناجاة. وذهب أيضا رحمه الله من نفس هذه الآية إلى قال أنه يشرع للذاهب لصلاة الجمعة أن يتصدق لمناجاة الله في هذا اليوم العظيم. وهنا حصل خلاف العلماء في إطار الشيخ سمتين هذا. الشيخ عثمين الله يرحمه كان يقول كنت لما قرأت عن الشيخ السام كنت كل جمعة وأنا ذاهب للخطبة أتصدق لصدقة. يقول حتى انتبهت للقاعدة المشهورة، وهي أن كل ما كان سببه موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه سنة. فالجمعة كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أن يتصدق ولا عن أصحابه، فمعناها أن هذا غير مشروع. كل حاجة الإسلام يعني قاس قياسا بديعا، وإن كان يعني كلام الشيخ عثمين أدق. نعم أحسن الله عليكم. قال ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، فهو كقوله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها. اتخذوا أيمانهم جنة، أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس، ثم يستعملون استعارة لأنهم كانوا يظهرون الأيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم، وقل اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة، استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم. عندنا احنا يا اخوان الكرام جنة هي كما قال مؤلفنا ما يستر به ويتقى به، فهم اتخذوا إيمانهم جنة يعني وقاية، اتخذوا إيمانهم يعني يحلف عشان يتقي العقوبة. جنة فيها من المؤتلف والمختلف، وهي ثلاثية الجيم، جنة وقاية، وجنة نعيم المؤمنين، وجنة الكسر الجن رب الناس من الجنة والناس، فهي من الكلمات القليلة ثلاثية الحركات في المؤتلف المختلف. نعم أحسن الله عليكم. قال استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم وتملك نفوسهم، في الأذلين أي في جملة الأذلين أي معهم، كتب الله أي قضى وقدر، لا تجد قوما الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه، وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبنائهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا، فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد، ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد. وقيل إن الآية قتل أبو عبيدة لأبيه، أنا حقيقة بحثت عنها ما وجدت لها سنادا صحيحا، يعني مذكور طبعا في السيرة لكن ما وجدت لها سناد صحيح، وتناقلها أيضا يعني مشكل، يعني بعض الناس قد يفهمها خطأ خصوصا عامة الناس يقولون شو يذبح أبوه إلى آخره. على كل حال نقول المسلمون لما أسلموا قاتلوا أقرب الناس إليهم نصرة لدينهم، هذا شرف لهم. ولا يحتاج أن ننص على هذا اللي باعتبار أنه أصلا غير شرعي. نعم أحسن الله عليكم. وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحسن أنها على العموم. وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد. يوادون هذه مفاعلة من المودة، فتقضي أن المودة من الجهتين، من حاد الله أي عاداه وخالفه. شيخ عادل الشامري عبد الله، عندك فتقضي ولا فتقتضي؟ أبو عبد الله معنا؟ في أحد عنده نسخة يا إخواني ثانية غير نسخة الطيبة؟ أيوة. فتقتضي فتقتضي. كتاها؟ هذه مفاعلة من المودة. أيوة. فتقتضي أن المودة من الجهتين تقتضي. جميل جميل جميل. إذا نسخة يا إخواني هي الظاهر يعني مشروع فتقتضي. فتقضي حي بعيدة جدا. نعم أحسن الله عليكم. كتب من حاد الله أي عاداه وخالفه، كتب الله في كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب، وأيدهم بروح منه أي بلطف وهدي وتوفيق، وقيل بالقرآن وقيل بجبريل. أولئك حزب الله، هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان، والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيف إليه. سورة الحشر، نزلت هذه السورة في اليهود في يهود بني النضير، وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان